الصبح بدري والنيل بيجي والزرع باسم جميل، الصبح بدري والنيل بيجري والزرع باسم جميل. يا طير يا شادي اهتف ونادي، يا طير يا شادي اهتف ونادي، اهتف وغني وقول ده صبح نادي على بلادي عليك يا وادي النيل. شادي اهتف ونادي، يا طير يا شادي اهتف ونادي، اهتف وغني وقول ده صبح نادي على بلادي عليك يا وادي النيل. ده صبح نادي عليك يا جميل يا جميل، يا روح بلادي يا نهر النيل. ده صبح نادي عليك يا جميل، يا روح بلادي يا نهر النيل. بنغني بتمثل وراجيل، بنغني فيك ونعيد ونقول ده صبح نادي على بلادي عليك يا وادي النيل. الصبح بدري والنيل بيجري والزرع باسم جميل. يا طير يا شادي اهتف ونادي، يا طير يا شادي اهتف ونادي، الشمس طالعة بين الخمايل منظرها يشفي العليل، الشمس طالعة بين الخمايل منظرها يشفي العليل. والوردة عالفل مايل، الوردة عالفل مايل، والوردة عالفل مايل، الوردة عالفل مايل، بيوشوش ويقول ده صبح نادي على بلادي عليك يا وادي النيل. الصبح بدري والنيل بيجري والزرع باسم جميل. يا طير يا شادي اهتف ونادي، يا طير يا شادي اهتف ونادي، اهتف وغني عليك يا وادي النيل.